فهاد المسائل العالية داكشي علاش كنقول انا هاد علم التغذية هو علم خطير، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العلمية، لان خاص الناس يكونوا مولين به، مولين به، لان احنا المواد اللي قريناها ما قريناش استاذ واحد قرر لنا جميع المواد، كل مادة غذائية عند استاذ، وكاين المواد الغذائيه اللي كاينه ماده غذائيه عند ثلاثه الاساتذه، بحال اللحم مثلا، اللحم قريناه على عشرات الاساتذه، كاين واحد الاستاذ قرانا غير لون اللحم، كاين واحد الاستاذ قرانا غير داك الكولاجين داك الجلاط اللي كنسميوه جلاط، كاين واحد الاستاذ قرانا غير العظمه، كاين واحد هذا واحد الاستاذ قرانا غير هذيك وقتاش اللحم ناكلوه ملي نذبحوا البهيمه داريغور مورتيس ولا ماتيراسيون، يعني باش الناس يعرفوا راه ماشي عنود وقول علم التغذيه راه ماشي سهله، يعني انا عمرنا فنينا في هذه المسائل هذه، باش عشرات الاساتذه يقروك غير اللحم من الصباح للعشيه، من 8 للعشيه لمده 6 شهور حنا كنقراو على اللحم، عشرات الاساتذه ماشي اللحم، اللحوم دجاج والبيبي والخنزير وحتى لاكرونوي، يعني حتى جرانا يعني قريناها مع علم اللحوم والببوش الحلزون والسمك وكل شيء دوزناه مع هذه المسائل. فالالبان كذلك كان الاستاذ ديال الاجبان وحده، الاستاذ ديال الالبان المخمره وحده، الاستاذ ديال الحليب وحده، يعني الماده هذه ثلاثه الاساتذه اللي قروا هذه الماده هذه ديال الحليب، لان فيها اكثر من 60 ساعه الحصه ديالها. السكر قرينا فيه 120 ساعه، يعني هذا كانوا جوج الاساتذه 120 ساعه لك هذه القناه ديال السكر بوحده، يعني فهذه المسائل هذه احنا كنبسطوا للناس وكنجيبوا لهم خلاصه والعصاره ديال هذا العلم هذا باش يستافدوا، ما عندهم ما يديروا هما بهذا الشيء اللي قلت، ولكن باش يستافدوا باش يعرفوا شنو هو اللحم وشنو الحليب وشنو الخبز.